أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه العبادة جاءت من الآباء، لذلك الذي جعل كفار قريش وغيرهم من الكفار لأنهم رأوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام والأوثان من دون الله فاستمروا عليها. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما فيها لا حجة ولا فيها قوة ولا فيها نفع ولا ضر ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إن الحكم إلا لله، وحكمه في عبادته وتوحيده وإخلاصه عز وجل، والحكم لله عز وجل وحده لا شريك له في هذه الأرض وفي كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، اتركوا هذه الأصنام وهذه الأوثان، اعبدوا الله وحده لا شريك له، واتركوا عبادة الأوثان والأصنام فإنها لا تنفع ولا تضر، فالنافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ذلك الدين القيم المستقيم البين الواضح المؤدي إلى الجنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون هذا الشيء. تأملوا يعني كيف كانت دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن. شوفوا هذا الإحسان، هذا الإحسان الصحيح وهذا الصبر الصحيح. لذلك قالوا من صبر ظفر. ثم ناداهما ليعبر لهما رؤياهما، يا صاحبي السجن أما أحدكما يعني الساقي فيسقي ربه خمرا، يعني سيده الملك. تأملوا ترى الرب في سورة يوسف في أكثر موضع المقصود بها السيد والملك، فيسقي ربه خمرا، وهذا يستلزم إيش؟ خروجهم فين؟ من السجن. فيسقي ربه خمرا، هو عبر الآن لما رأى قال إني أراني أعصر خمرا، قال تعبير رؤياك أنك ستسقي ربك سيدك الملك خمرا، يعني ستخرج من فين؟ من السجن. وأما الآخر الطباخ، طبعا كشف أمرهما، علموا أن الساقي ما وضع السم وأن الذي وضع السم هو الطباخ، وأما الآخر فيصلب. يصلب طبعا قيل إن كل من واشى بقتل الملك ذبح إلا هذا صلب عدم فيصلب، فتأكل الطير من رأسه، يدل على إيش؟ طول مدة إيش؟ الصلب، حتى أتت الطيور فأكلت من رأسه، بقي في مكانه معلقا بين السماء والأرض حتى أتت الطيور وأكلت من رأسه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. طبعا هو عبر الرؤيا الآن، واحد سيخرج والثاني لن يخرج. طبعا قيل أنه كذب الثاني اللي هو الطباخ، كذب في رؤياه، وقيل أنه لما سمع التعبير قال ما رأيت شيئا، قال له قضي الأمر، خلاص ما عاد فيها، ترأيت ولا ما رأيت، خلاص هي سبحان الله هي تقول للمؤمن إما بشارة أو نذارة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني كالفتية كالذي يستفتي في سؤال، هذه الرؤية. لذلك لا ينبغي لأحد أن يعبر إلا من كانت عنده آلة التعبير، يعني أكثر من موطن هنا تستفتيان، أفتوني في رؤياي يوسف أيها الصديق أفتنا، كلها فتية. طبعا هو على قول، وقال للذي ظن أنه ناج، من الذي قال؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال للذي ظن أنه ناج منهما يعني الساقي اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، علما أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان من الذاكرين الشاكرين المحسنين. لذلك الذي جعله يعني غلام يوضع في البئر ثم يفتن في يوضع في بيت امرأة العزيز ثم يفتن ثم يسجن ثم أراد الله له الخير في تعبير هذه الرؤى. وفي سورة يوسف أربع رؤى، رؤياه لأبيه والرؤيتين التي في السجن ورؤيا الملك، فكان السبب في تمكين من الأرض واقرأوا إن شئتم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وإيش؟ ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كأنه جعل من أسباب التمكين تعبير للرؤى، وتعبير للرؤيا الرؤى بإحسانه لربه في عبادته وفي طاعته وفي دعوته، وأنه كان عالما اشتغل بالعلم وبالإخلاص وبالدعوة، وكان من أهل التقوى ومن أهل الصبر، لأن الله عز وجل زكاه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما الساقي: اذكرني عند ربك عند الملك. فأنساه الشيطان، والشيطان دائما الشيء اللي لك ما يقف معك، لكن الشيء اللي عليك، وانتبهوا ترى كيد الشيطان ضعيف، أنت قوي يا أيها المؤمن، لا يأتينك الشيطان من قبلك يوسوس لك في الطهارة أو في الصلاة. هو إذا رأى منك ضعف واستسلام استمر، أما إذا رأى منك قوة واستعاذة ووضوء وطهارة واعتصام بالله. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله، فإن الشيطان يخنس ويهرب من الذاكر لله عز وجل بتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده ودعائه عز وجل واستغفاره وقراءة القرآن. كل ما كان الإنسان ذاكر لله عز وجل ابتعد عنه الشيطان بقدر ما يذكر، حتى دور الجنة كما قال ابن القيم: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. اذكر الله ذكرا كثيرا. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان، الشيطان أنسى الذي خرج من السجن وهو الساقي ذكر ربه. فلبث في السجن بضع سنين، البضع كم؟ من 3 إلى 9. طبعا قالوا 10 سنوات، سبحان الله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وفقيها: بقي في السجن 12 سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.